ومن الوصايا عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أنا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. رواه أحمد. فالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فسر المسلم بأمر ظاهر، سلم الناس من لسانه ويده، وفسر المؤمن بأمر باطن، وهو أن يأمنوا على دمائهم وأموالهم. وفسر المجاهد بأنه من جاهد نفسه في طاعة الله. وجهاد النفس ذكر ابن القيم على أنه على أربع مراتب: إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها شقي في الدارين. فمجاهدة النفس على تعلم العلم ثقيل، وأعظم الجهاد جهاد العلم، وهذا وقته، لأن الغربة غربة العلم الحق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم علما أو ليعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. وقال أبو الدرداء: من رأى الرواح والغدو إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. ولذلك قال الله في أول الوحي في الآيات المكية: وجاهدهم به جهادا كبيرا، في سورة الفرقان. هذا بالعلم والحجة، وهذا لا يقوم به إلا الأنبياء وخلفاؤهم في العلم. أما جهاد العدو بالسهام فكل الناس يستطيع أن يقوم به، أما الجهاد بالعلم فهو شرف عظيم، وهو أصل استقامة جهاد السهام. فمن لم يكن عالما بالأحكام الشرعية قد يجاهد في سبيل الشيطان ويظن أنه يجاهد في سبيل الرحمة. قال: الثانية أن يجاهد على العمل بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. والثالثة أن يجاهد على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينة ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. بركة المرء أن يكون معلما للعلم متعلما حيثما حل. والرابعة أن يجاهد على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويحتمل ذلك كله لله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في السلسلة الصحيحة: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. ومن لا يستطيع أن يجاهد نفسه لن يستطيع أن يجاهد عدوه. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. وهذه الهجرة هجرة حكمها أنها فرض عين على كل مسلم، لا تسقط عن كل مكلف في كل حال من أحواله. وذلك عند البخاري: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا الحديث قال عنه ابن سعدي: من قام بما دل عليه فقد قام بالدين كله. من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وهجر ما نهى الله عنه، وجاهد نفسه على طاعة الله، فإنه لم يبق من الخير الديني والدنيوي الظاهري والباطني شيئا إلا فعله، ولا من الشر شيئا إلا تركه، والله وحده الموفق.